أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار بغير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. إن الساعة على الناس Oh,